أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وفي هذه الساعة المباركة ساعة السحر، تلك الساعة التي يتجلى فيها المولى تبارك وتعالى على عباده ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ كذلك حتى تطلع الشمس. فاللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تزول منها الذنوب، وتوبة ننال بها شرف رضاك، وعلما من لدنك نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ورحمة تصل بها إلى جنتك. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، وخير ما نستهل به شعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، تلاوة عطرة من الآية 42 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.